أنا من يوم فارقني وأنا دمعي صاحبني عذاب كبير وما نبخير وأحس حتى الهوى في بعد يخنقني أنا من يوم فارقني وأنا دمعي مصاحبني هنا قل لي أنا أحبك هنا فتاني في وردة هنا وهنا لكن راح وكل شيء راح من بعده هنا قل لي أنا أحبك هنا فتاني في وردة هنا وهنا لكن راح وكل شيء راح من بعده ولا يعاني ويرتجي واصلي أبي تخبره لو شفته أنا محتاج بقرب وقت يرجع لي أنا من يوم فارقني وأنا دمعي مصاحبني.